بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الكبر والإعجاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. والمراد بالإزار هو ما يستر به النصف الأسفل من الثوب، وبطرا أي كبرا. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث أن من جر ثوبه بطرا استحق عقاب الله تعالى، وتطويل الثوب دون الكعبين حرام، وإزرة المؤمن إلى نصف الساقين، فهذا هو الأفضل، والجواز إلى الكعبين، ولا يجوز أن يكون الثوب أو البنطلون أو البشت أو غير ذلك إلى، لا يجوز أن يكون أسفل من الكعبين، فالحد أن يكون من الكعبين إلى نصف الساقين، فلا يرفع فوق نصف الساقين ولا ينزل عن الكعبين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.